تطهير له. لا لا مو بالعلة هذا الطهير، العلة أمر آخر في مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني لا في الشر وله مقال مواقف سيئة النبي صفح عنه تأليفا لقلوب الخزرج. صلى الله عليك هذا في الذمة بارك الله فيك فيه تعزير هذا المقروه محسن هو الحر المسلم العفيف. أحسن الله عليك يا شيخ الذمة والمعلن والسوق هذا فيه تعزير. أحسن الله عملك. ثلاثة إذا رأى واحد يذني مثلا صريح إذا ما اكتمل معه الرابع يحدون حد قال أو ما يشهدون لا يشهد لا يقام عليهم الحد شهادتهم ما تنفع. أحسن الله إليك يا شيخ من قذف بالكفر أحسن الله إليك من قذف بالكفر هذا محل تعزير إذا طالب حقه وفي التعزير إلا أن يثبت ما قاله. المعتبر في تفطير الصائم بارك الله فيك هل هو التمر مع القهوة قبل الأذى بعد الأذان ولا هو العشاء المقصود؟ تفطير الصائم بعد غروب الشمس ولو تمرة ولو جومة ماء فلم يصلى الله عليه وسلم إلا قبل الليل ها هنا وأدرى النار وينام غرب الشمس فقد أفطر الصائم حكما، لكن الأفضل أنه يباتر ولو بتمرة ولو بتربة ماء بقوله صلى الله عليه وسلم حديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. الحديث يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرة. الطار حكما نعم هل يجب عليه أن ينوي الطار حكما؟ لا ما ينوي عليه هو دخل في الإفطار ولو ما نواه أفطر حكما، لكن الأفضل له البدع الأفضل له أن يبادر إما يشرب ماء ولا تمرة ولا نحوها مما يفطر الصائم. أحسن الله مثل الذي في الطريق أحسن الله عليك لا ماء ولا تمر الحمد لله أفضل له الأجر يعني لو قدر فعل. أحسن الله عليك المملوك إذا سرق أحسن الله المملوك إذا سرق ما حد يا شيخ يجلد يعني سرق المملوك إيه؟ ما فيه إلا محل نظر هذا محل نظر هو محل نظر يحتاج نظر يحتاج تأمل في الدرس الآخر إن شاء الله نعم الدرس الآخر إن شاء الله نعم. يقول قد أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة قذفة أي عبد الله بن أبي لا ما هو وهو معروف سم لم يحده معروف ما حد إنما حدثني امرأتين رجلين وامرأة. قال عليه الصلاة والسلام يقام عليه الحد يوم القيامة يعني أن الحدود إذا ما قيمت في الدنيا تقام يوم القيامة ولا الله أعلم هذا وعيد من باب الوعيد والله أعلم هذا من باب الوعيد. الحاكم له كتاب اسمه الإكليل نعم لكن ما رأيته يعزى إليه في الحديث يعني هو نعم يعزى إليه كل بعض الروايات لكن ما تذكر من الصلاة فأقول ما أعرف من الصلاة. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد

من سنوات يقول صرت شيء من الحمام شيئا كثيرا والآن كبير سنه يقول ماذا أفعل؟ ما أعرف إن شاء لها قيمة يعطيهم قيمة إن شاء ما قيمة تسهل ما أعرف إن شاء لها قيمة وهم يعرفهم يعطيهم أو يصدق بحيث كما يعرف إن كان قيمة تسهل أمرها سهل أمره إلى الشارع في هذا السن إذا وصل أمره إلى الشارع يؤدب من هو؟ أبو 8 سنوات هذا شيء إذا وصل أمره بسرقة الحمام والدجاج وكذا أدب خاصة سم؟ تأديب خاص من أبيه ومن غيره بزور يؤدبوا عن سرقتهم حتى من ملأ أهلهم يؤدبوا حتى لا يعتادوا هذا أدب أدب أي ناقمة مثل ما يؤدبوا نترك الصلاة ومن عشر الجمار إذا كان بالحرز يقال الحج الجمار إذا كان بالحرز بل إذا الجمار واحتمى إذا كان في حرز وبلغ نصاب السرقة يقام عليها إذا أخذها من الحرز واللي أخذ التمر من الحرز واللي أخذ التمر من الحرز ويقول يبلغ النصاب يقام عليها حديث مقيد بالحرز يا شيخ نعم لا بأس به نعم ما يضر لا ذوق ما ذوق ما يضر لأنه يعني قد يكون يريد الشارع ويشوفه صحيح ولا أما إنسان ما يريد الشارع ما ينبغي له يعني هذا وإن كان لا يضر لكن ما دناءة ما سنسى أقل شيء كراهة أما إذا كان يريد الشارع لا بأس هذا خاص مستثنى مستثنى من الخيانة بالنص لأن شرها عظيم أحد التجار قال التاجر لا يعطي حقه ويأخذ بعض راتبه من هذا الدكان حيث ما يعلم صاحب المتجر فما أدري صحة عمل هذا إن صدق ما عليه إن صدق ما عليه ما بينه وبين الله إن صدق ما عليه يأخذ حق بدون علم يعني إذا كان صادق ما عليه أحسن الله عليك ترجع اليد الآن بعد القطع لا ما ترجع في الفلوس تقدم بعض أهل العلم يرون أنها تقطع من الخيانة ولكن الصواب أنها تقطع يعني شرها عظيم تقدم هذه لأن شبح فيها وسامة بن زيد وأنكر عليه النبي وقال إنما هلك من كان قبلك وأنه كان أحد كما تقدم نعم مستثنى عند من قال به أنا من أهل العلم هذا الصواب ثبت عليها ذلك في البينة الشرعية الله يبارك فيك يا أبي أمية لا بأس عليك